أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون.

متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب قادر.

ريحا في ذلك قسم ريح والليل إذا ريحا في ذلك قسم ريح فمود الذين جابوا الصخر بالواد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن رب Thank you.